بدون ملاحظة المتعلق به. طيب يا أخوان، الآن الكلام على شبه الجملة. يقول شبه الجملة ثلاثة أشياء. الشيء الأول الظرف، قيدنا الظرف بإيش؟ بالمكان، أما الزمان فلا يوصل به، الزمان فلا يوصل به. وقولنا في التقييد المكاني هل يشمل كل المكان، كل ظرف مكاني يوصل به؟ لا، لابد أن يكون ماذا؟ تاما. ما معنى تام؟ أي تحصل أو يحصل بالوصل به ماذا؟ فائدة بدون نظر إلى إيش؟ إلى المتعلق. فخرج ماذا؟ الناقص، ضرب المكان الناقص لا يوصل به. فلا تقول جاء الذي مكانا، جاء الذي مكانا، يصح أو ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن هذا الضرب إيش؟ ناقص، لا يتم الفائدة إلا إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى المتعلق. مثلا نزل مكانا، جاء الذي نزل مكانا، هنا تمت الفائدة. فلا تتم الفائدة بالناقص إلا إذا نظرت إلى إيش؟ إلى المتعلق. بخلاف التام، تقول جاء الذي عندك، حصلت الفائدة وما حصلت؟ هل بالنظر إلى المتعلق جاء الذي استقر عندك؟ لا، من غير نظر إلى المتعلق الفائدة ماذا؟ حاصل، أعرفنا أنه نزل عندك هذا الرجل، واضح الآن. فقوله التام، ما المراد بالتام؟ أي الذي يحصل بالوصل به فائدة دون نظر إلى ماذا؟ إلى المتعلق به، دون نظر إلى المتعلق به. فخرج بهذا إيش؟ الناقص نحو جاء الذي مكانا، هل يصح الوصل بمكان هنا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن مكان ناقص لا تحصل الفائدة إلا إذا نظرنا إلى إيش؟ إلى المتعلق. فقلنا جاء الذي نزل مكانا، حصلت ماذا؟ الفائدة. فالمراد بظرف المكان أي التام، فخرج بهذا المكان الناقص. وسيأتي التمثيل عن التام هنا. وهذا الكلام أيضا يفهم يا أخوان، ما المراد بالتام يفهم. قال رحمه الله تعالى: وشبه الجملة ثلاثة أشياء، أحدها الظرف نحو جاء الذي عندك، جاءني الذي عندك. نعم، جاء زعيم المعاب ونون الوقاية والياء ضمير متصل بالعسكون محل نصب فعله مقدم. والذي اسم موصول مبني على السكون محل رفع فاعل. وعندك عند ظرف مكان موصول على الظرفية على متصل بالفتحة الظاهرة على آخره. وعند مضاف الكاف ضمير متصل بالفتح محل جر بالإضافة. والظرف متعلق بالصلة المحذوفة، الصلة المحذوفة في الأصل الصلة هي محذوفة. والتقدير جاء الذي استقر عندك، أحسن تبارك الله. العيد هو الشاهد. إيش يا أخي الآن؟ الوصل بإيش؟ بشبه الجملة. والأول من شبه الجملة هو ظرف المكان التام، أحسن ظرف المكان التام. خرج الناقص، وخرج أيضا الزمان لا يوصل به إلا فيما حتى الثاني مثال حتى عليه من شام الشذوذ، سيأتي إن شاء الله في الغفر. قال: وقوله تعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق أو باقٍ. هات يا أخواني، ما اسم موصول وانت استفهام صح؟ نعم، اسم موصول الذي عندكم ينفذ والذي عند الله باقٍ، ما يحصل فيه نفذ. نعم، مبتدا. نعم، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية على مدرسة الفتحة الظاهرة. وعنده مضاف، والظرف ما يعرابه وما تعلم ما مضيفه، والظرف نعم متعلق محذوف صلة تقديره ما عندكم استقر، أي ما استقر عندكم هذا ينفذ. هات الآن ينفذ، ينفذ عن مضارع والجملة في محل رفع خبر. جملة ينفذ هو في محل رفع خبر، والصلة هي عندك أنت. وما عند الله باق نفس الكلام، ما عرف وما مبتدا اسم موصول، وعند الله صلة الموصول لا محل من الإعراب. وباق خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة، واضح؟ معوض عنها تنوين. نقول هاتنا على الألف المحذوفة نعوض عنها تنوين. ايش نقول؟ هذا تنوين، تنوين توكيد، وانت مالا ما في عوض هنا. محذوفة لالتقاء الساكنين الياء على الياء. انا اقول فلان على الياء المحذوفة، احسنت الله يطلع منك، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين حدثا، وليس هذا تنوين تنوين عوض عنها، وانما هو تنوين تمكين. ثم يقول هذا الاشموني رحمه الله تعالى والصبان كذلك علق على هذا الكلام. نعم محمد، انا قلت الالف. لا لا استغلوك المحسن. الشاهد يا اخي الصومالي في الآية هذه، الشاهد شبه الجملة، الوصل بشبه الجملة وهو الظرف في مكانه هنا الثاني. قال: والثاني الجار المجرور. كذلك ايضا الجار المجرور يشترط فيهما ما اشترط في

الربيع المبارك. فننزع عنا ايش فعلنا نعمل نحن ونحن من محل نفس المفعول به لننجح والها أي مضاف والها مضاف إليه من الجمع أشد خبر لي من ينصي المحرير تقديره والجملة جملة هو لا محل للإعراب العائد المحدوث هو احسنت الله رحمه الله. هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع أن يكون مبتدعا مخبرا عنه بمفرد فلا يحذف إذا كان فاعلا لا يفعل لا يخدع مثل هذا أشد مبتدا هو العائد هذا مخبر عنه بأشد أشد جملة أو مفرد مفرد وهو جملة مفرد مفرد وما يقابل جملة. وأيضا مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله محمد هذا سهل محمد هذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا لا سهل هو الذي لا لا هو نعم لا لا حسن ما قلنا هيا هو ضمير منفصل نعم الذي يعني على استخدام المحل وهو الذي المصدر يحتاج الى خبر نعم متعلق غد الاعراب الآية يحتاج الى متعلق لا لا تقديره لا تقديره يعني اله متاخر نعم واله وهو الذي في السماء إله خبر لمنتدى محدود تقديره هو إله أحسنت وجملة هو إله ثلاث الموصول لا محل من الإعراب والعيد هذا هو المحدود أحسنت ومثله وفي الأرض إله نفس الإعراب أحسنت يا رب الله. هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع أن يكون مفردا أو أن يكون مبتدا مخبرا عنه بمفرد. بقي حذف العائد المنصوب. قال وشرط حذف العائد المنصوب أن يكون متصلا أي ضميرا متصلا وناصبه عندكم وناصبه وناصبه جدها وناصبه فعل تام أو وصف غير صلة ال. هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع ينتبه يا أخي موجود في الكواكب بشيروا عليه بس فقط بشيروا عليه إشارة وانتبهوا للشرح نعم. حذف العائد المنصوب أن يكون متصلا وناصبه عندكم مناصب ناصبه وناصبه فعل تام او وصف غير صلة ال او وصف غير صلة ال. اذا العائد المنصوب لا يحذف مطلقا جوازا وانما يحذف بهذا الغير ان يكون ناصبه فعلا ان يكون ضميرا متصلا وناصبه فعلا تام وماذا ايضا كذلك او وصف غير صلة ال واضح لنا ان شاء الله. فقوله هنا ضمير متصل اخرج الضمير ماذا المنفصل فلا يصح حذف العائد بنحو جاء الذي اياه ضربت جاء الذي اياه ضربت يصح هذا ولا يصح ما يصح. لماذا؟ لان العائد هنا ضمير ماذا منفصل العائد هنا ضمير منفصل فلا يجوز حذفه وانما قال يحذف الضمير المتصل الضمير المتصل اما الضمير المنفصل فلا يحذف. ثم قال وناصبه فعل تام هذه شروط ان تحفظ بحذف العائد المنصوب وناصبه فعل تام كما في الايه يعلم ما تسرون وما تعلنون. ماذا اخرج بالفعل التام؟ الفعل الناقص معروف الافعال الناقصه كان مع اخواتها وكاد ايضا كذلك مع اخواتها هذه افعال تسمى افعال ماذا ناقصه تحتاج الى اسم والى خبر والفعل التام هو الذي يشك فيه بالمرفوع واضح ان شاء الله. فخرج بقوله ناصبه فعل خرج الحرف قوله ناصبه فعل خرج ماذا الحرف فلا يحذف العائد مع الحرف فلا فعلى هذا وجب ذكره بنحو جاء الذي انه فاضل جاء الذي انه فاضل، هل يجوز حمد العاجز مع انه ناس؟ لا يجوز. لماذا؟ لان الضمير المتصل هذا ناصبه ماذا؟ حرف وليس بفعل، ويشترط لحذف العائد المنصوب ان يكون ناصبه ماذا؟ فعلا، ان يكون ناصبه فعلا. فاذا كان ناصبه حرفا فلا يحدث، فعلى هذا وجب ذكره في نحو ايش؟ في نحو فاء الذي انه فاضل، لا يجوز حذفه. واضح ان شاء الله. ثم قال فعل تام، اخرج الفعل ماذا؟ الناقص، لا يجوز حذفه مع الفعل الناقص. فلا يجوز ان تقول جاء الذي كان زيد، جاء الذي كان ماذا؟ زيد. بل واجب ان تقول ايش؟ جاء الذي كانه ماذا؟ زيد. جاء الذي كانه زيد، ولا يجوز ان تحذف العائد. واضح الان؟ فقوله فعل تام اخرج الفعل ماذا؟ الناقص، فواجب ذكر العائد مع الفعل الناقص في نحو جاء الذي كانه زيد، ولا يجوز ان تقول جاء الذي كان زيد، جاء الذي كان زيد وتحذف العائد. واضح ان شاء الله؟ كانه زيد، هل هذا من المتصل خبر كان مقدم وزيد اسم مؤخر؟ في شيء يقول بهذا؟ قال او وصف كذلك ايضا يشترط في حذف العائد المنصوب كما تقدم، اما فعل كان او ماذا؟ او وصف غير صلة ال. فاذا كان الوصف صلة ال لا يجوز حذف العائد معه، نحو جاء الذي انا ضاربه، جاء الذي انا ضاربه، فلا يجوز ان تقول جاء الذي انا ايش؟ الضارب. يصح هذا؟ ما يصح. لماذا ما يصح؟ لان الوصف من صلة ايش؟ لأل. فإذا كان الوصف صلة لأل لا يجوز حذف العائد معه، فحذف العائد مع الوصف بشرط أن يكون هذا الوصف غير صلة إيش؟ غير صلة ألف. على هذا لا يجوز أن تحذفه في نحو جاء الذي أنا ضاربه، لا يجوز هذا. لكن لو قلت جاء الذي أنا ضارب يصح وما يصح؟ يصح أن تحذفه أو تذكره، فيجوز لك أن تقول جاء الذي أنا ضارب وجاء الذي أنا إيش؟ ضاربه، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ طيب. فالآن بالنسبة للمثال الأول أن يكون ناصبه فعلا تام، مثاله ماذا يا أخوان؟ الآية المذكورة، يعلم ما تسرون وما تعلنون. فأنت ترى الآن العائد محذوف بالشروط المذكورة، لأن الناصب له ماذا؟ فعل. وهل هو ناصب تام؟ فعل تام. وبالنسبة للوصف الذي هو ليس صلة لأل، قول الشاعر المذكور والله ما الله مونيك فضلا فاحمدنه به، كما لدى غيره ضرر نفع ولا ضرر. انت شاهد في هذا الان البيت حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل، والاصل ما الله مونيته، الاصل ماذا؟ ما الله مونيته، لكن حذفت العائد، وهذا جائز لك، وهذا جائز فيه ان تحذف العائد، لان الوصف هنا ليس صلة لأل، وانما يمنع حذف العائد مع الوصف اذا كان صلة لأل. واضح ان شاء الله يا اخوان؟ هذا هو شرط حذف العائد المنصوب، ان يكون ناصب، ان يكون متصلا وناصبه فعل تام او وصف ليس صلة لأل. مثال الوصف الذي ليس صلة لأل هذا البيت المذكور، ما الله مونيك فضل فاحمدنه به، كما لدى غيره نفع ولا ضرر. فمن يعرف هذا البيت؟ ما الله مونيك فضل فاحمدنه به، بس فقط محل الشاهد نريده. من يعرف هذا البيت حتى يتضح الاخوان؟ هات يا اخي. ما الله مونيك فضل فاحمدنه به، ما اسم موصول بمعنى الذي؟ نعم مبتدا. نعم مبتدا، لا تقول مبتدا ثاني. ما الله اولا قبل هذا؟ ما الله مونيك فضلا فاحمدنه به، مبتدا اخر، لا تقول مبتدا ثاني. ما عندنا مبتدا ولا مبتدا، هذا مبتدا خبره اخر، وهذا ما خبرها شيء اخر، ليست الجملة في محل رفع خبر ما، كل واحد بخبره. ألا تقول المبتدا هاني؟ قل المبتدا هكذا. نعم المبتدا الثاني إذا كان خبره الجملة الإسمية، تقول المبتدا أول المبتدا ثاني، لكن هذا خبره شيء آخر. مونيك، نعم موني خبر ليش؟ خبر للفظ الجلالة. أحسنت، ما الله مونيك خبر للفظ الجلالة، والكاف مضاف إليه. فضل، ما الله مونيك فضل، خبرني المبتدا لما الموصولة. أحسنت، فضل خبرني ما الموصولة، وجملة الله مونيك صلة الموصول لا محلها، من إعراب العائد محذوف. كيف مستفيد؟ محذوف تقديره. واضح؟ وفضل الخبر لماذا؟ لمال الاسم الموصول، فضل الخبر لمال الاسم الموصول. وجملة الله موليك صلة الموصول لا محلها من الإعراب، والعائد من حذوف تقديره موليكه، تقديره موليكه. والشاهد هنا ايش في هذا البيت؟ الشاهد هنا حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل، هذا هو الشاهد، حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل، أما الوصف الذي صلة لأل لا يحذف معه العائد. طيب الآية يعلم ما تسرون وما تعلنون، عندما الإعراب هذا لا أنت أنت ماذا دا عرفتها قبل يعني مفعل من هرحت انت مرفوع الكيرون ما في الفاتح يعني مو ما يسم والفعل ينصر من هو وما تعلمون معطوف على ما تسرون لا معطوف على الموصول موصول لأن ما هي المعطوفة مبنية في محل رفع صح نعم فعل مضارع فعل مضارع أحسنت الآن وجملة تسرون وتعلنون صلة الموصول لا محل لهما من الإعراب والعائد محدود تقديره تسرونه وتعلنونه أحسنت بارك الله فيك توفرت شروط حذف العائد الموصول ولا متتوفر توفرت لأن الناصب له فعل ماذا فعل لأن ما الضمير هنا أول المتصل والناصب له فعل فعل فجاز حذفه في هذا الحالة إيه عندما الإعراب هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي بعث الله رسولا خالد يا أخي خالد صحيح أشارك الله فيك أهذا الذي بعث الله رسولا وانزل الصفة معنا أحسن خبر معنا نعم معنا ومعنا عن الفتح معنا لا محل للإعراب ورسولا فهذا الذي بعث الله رسولا أحسنت لا جملة صلة الموصول لأن هل الإعراب الخبر الذي فقط دعني وش رسولا سأل رسولا حال من العائد المحذوف والتقدير والجملة صلة الموصول صح رسولا هذا حال من العائد المحذوف بعثه هذا الذي بعثه الله رسولا نعم رسولا حال من العائد المحذوف اذا الجملة هذه بعث الله رسولا صلة لا محل من اعراب العائد محذوف تقديره بعثه احسنت عندك يا فذرني ومن خلقت وحيدا فذرني ومن خلقت وحيدا ذرني اتركني يا لامو النون مفعول به الياء الياء الياء التي هي مفعول بها من نون لغاية فالفاعل ما يرسل ذره ذره ايش فذرني انت من اسم موصول معطوف على الياء فذرني ومن ومن خلقت وحيدا خلقت الآية نبني على السكون والتابع المتصل من العنبض من حل رمح فاعل وحيدا حال من ماذا لا لا في حال من درني حال من أعرب خال لا يا صباح يشوف لبنت انا يروع التنغيل هات الحمد لله ربنا هات عجلات المعنى درس العلم يريد ان تقول معاك لا تقرا عمر من العائد المحذوف خلقته وحيدا حال من العائد المحذوف تقدروا خلقته وحيدا احسنت بارك الله فيك الجمله صلت الموصول لا محلها من العائد توفرت صلة بحد العائد ولم تتوفر؟ توفرت. الفعل تام والعائد ضمير متصل. قال رحمه الله تعالى علي مزرعة وين عليه يجلس هنا دائما ما هو خبر الذي الذي خبر هذا الذي هو الذي خبر. قال رحمه الله تعالى ويشرب مما تشربون. بقي الكلام على حذف العائد المجرور. عرفنا حذف العائد المرفوع إنما هو المرفوع الذي يحدث أن يكون مبتدأ يخبر عنه بمفرد، والعائد المنصوب الذي يجب حذفه أن يكون ضميرا متصلا وناصبه في عتاب، وكذلك ايش أو وصف ليس كلا لأن. واضح إن شاء الله. بقي حذف العائد المجرور. قال أن يجر بما جر به الموصول ويتحد معنى عاملهما. هذا بالنسبة لحذف العائد المجرور بهذا الشرط، أن يجر هذا العائد المحذوف بما جر به الموصول، أن يجر العائد المحذوف بما جر به الموصول ويتحد معنى عاملهما. أما اللفظ فليس بشرط، قد يتحد وقد لا يتحد، لكن الشرط اتحاد ماذا؟ المعنى. فلا بد من اتحاد معنى عاملهما. مثال ذلك يا أخوان الذي ينطبق عليه الشرط هذه الآية ويشرب مما تشربون، فلان العائد المحذوف جر بما جر به ايش الموصول، لانك ستقول التقدير ايش يشربون ماذا منه، فالجار الموصول هو نفس الجار لماذا للعائد من. واضح الان. وكذلك ايضا يتحد عامل يتحد عاملهما كما ترى الان يشرب وتشربون متحد ايش العامل هنا في المعنى وفي ايش وفي اللفظ، مع ان اتحاد اللفظ ليس بشرط، يكفي لو اتحد العامل بالمعنى يكفي، واذا وجد اللفظ الحمد لله. واضح الان. اتحاد بالمعنى فقط مثل ايش فرحت بالذي سررت به، فرحت بالذي سررت الحديث العائد، فرحت بالذي سررت. واضح الان وهو واضح. من يعرف هذه الجملة؟ هلا فرحت بالذي سررت، فرحت فعل فاعل بالذي متعلق بالفعل العامل فيه، ما هو الفعل العامل في جار مجرور محلهما. فرحت بالذي سررت فعل فرحت بالفعل فاعل يا اخي ما في صلة الموصول. نعم الجملة صلة الموصول احسنت. والعائد محذوف تقديره سررت به، سررت به. واضح الان. الشاهد ايش في هذا الان؟ توفرت شروط حذف العائد المجرور ولا تتوفر؟ توفرت ان العائد هذا المحذوف جر بما جر به ماذا؟ الموصول الباء. فرحت بالذي سررت اي به احسنت، ومعنى عاملهم الان ماذا؟ متحد. فرحت وسررت معناهما ايش؟ واحد، معناهما واحد ولا اختلف اللفظ، لكن المعنى واحد، معنى الفرح والسرور واحد. واضح ان شاء الله. هذا بالنسبة لحذف العائد المجرور، شرطه ان يجر بما جر به الموصول ويتحد معنى عاملهما. هل اللفظ شرط؟ ليس بشرط، يكفي اتحاد ايش المعنى كما في هذه الآية وايضا في المثال الذي ذكرناه وهو فرحت بالذي سررت اي به. فمن يعرف الآية الآن؟ الآية ما قد عرفت عندك يا اخي. نعم نعم يشرب في المضارع والفاعل ضمير مستتر هو. نعم من حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل جر، والجار مجرور متعلق بالفعل يشرب. نعم والجملة صلت لا محل للإعراب. والعائد احسنت تقديره من يتوفر الشروط حذف العائد المجرور ولم تتوفر؟ توفرت انه جر بما جر به الموصول واتحد معنى العامل وايضا اللفظ هنا. نعم ايضا نزيد على هذا اللفظ. طيب هذا بالنسبه للكلام على العائد. لا يحدث العائد الا بالشروط المذكوره. العائد لا يحدث سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا الا بالشروط التي ذكرت. وكل ما رايت هكذا حدث في كلامك خطا. بقي وقت يا اخوان أنا سبب إن شاء الله نأخذ عنه نأخذ الإضافة سهل الإضافة ما يصعب الإضافة ما في كلام عليه لأنه قد تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى لأن غدا يا أخوان ما في إضافة. قال رحمه الله تعالى فصل أدري معي يا رب. قال رحمه الله تعالى